قال: ما هي الأسباب التي تجعل طالب العلم يقبل على نفسه ولا يشغل بغيره؟ من الأسباب ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فإذا كنت حريصا على ما ينفعك إن شاء الله تبتعد عما يشغلك بخلاف ما ينفعك. وهكذا أيضا معنى ذلك الحديث الذي فيه كلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا حسن إسلامك بترك ما لا يعنيك فإن شاء الله ما تبالي بما عدم ينفعك، فتشغل بالعلم النافع وبالخير إن شاء الله ما تبالي بما هو يتعلق بغيرك من الأمور التي لا دخل لك فيها، لا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت خطأ في أخيك أنك تأمره توجهه، هذا لازم برفق ولين. فهذا من أحسن إن شاء الله الأسباب، أنك تقبل على خاصة نفسك وعلى ما ينفعك وتستعين بالله سبحانه وتعالى في هذا، وتشغل بالعلم النافع. فإذا شغلت بالخير إن شاء الله تبتعد عن الشغل بغيرك. قال: ما حكم عقد الزواج في المسجد وكذلك حفل الزواج في المسجد؟ وأما الحفل فلا يعلم أن حفل الزواج كان يفعل في المساجد. وأما عقد الزواج فإن خلى من المنكرات من تصوير وهيشات أسواق فإن شاء الله لا بأس به، لا مانع من عقود المسجد أو العقود في المسجد وليس ببدعة، لكن بهذا القيد: إن خلى من المفاسد كالتصوير وكذلك أيضا ارتفاع الأصوات بعد العقد، فتجد أصواتهم ترتفع جدا في المسجد. فإن خلى من شيء عقد وخرجوا في المسجد واجتمع الناس فهذا ما يصل للبدعة. والذي يقول بأنه بدعة يحتاج إلى أن يبرهن على هذا أنه بدعة، لكن بشرط أنه يخلو من المساجد، يعني يخلو من المفاسد. والشيء المباح إذا صاحبه مفسدة فإن من القواعد عندهم أنه يبعد من المسجد. فمسألة الخيام في المسجد فإنه شيء مباح ومشروع في الاعتكاف وفي غير الاعتكاف، أن يجعل هناك خيمة يجعل له أو يجعل لبعض الناس لمصلحة رآها بعض الناس من القائمين عن المسجد، رأى مصلحة أن يوضع لبعضهم خيمة في المسجد وما فيه مفسدة منها فلا بأس بهذا. وأما إذا كانت هناك مفسدة فإن الأمر المباح إذا كان منه مفسدة فإنه يبعد. وهذا كذلك، فإن العقد في المسجد أمر مباح ولا يصل إلى السنة، أمر مباح. فإن كانت فيه مفسدة يجب إبعاده من المسجد، ولا تخلو عقود الناس الآن في المساجد من المفاسد، فوجب إبعادها من المساجد. تصوير موجود، إزعاج موجود وغير ذلك، بل أخبرنا بما هو أعظم وقريب من هذه المنكرات، وبعضها أعظم، لكن ما نقول هو أعظم من هذا. التصوير شد لكنه عظيم جدا، فإنه أخبرنا بعض الناس أنهم يفعلوا بعض الأمور والعياذ بالله التي ما يتجاسى الشخص عن حكايتها في المسجد، وربما وضع أصبعه في دبر أخيه وهو في المسجد فاجر من الفجرة، يضع أصبعه في دبر أخيه في المسجد عند الزحام هذا، فوجب إخراجها من المسجد للمفاسد. لكن الكلام إذا خلت من المفاسد فجماهير أهل العلم على جواز العقود في المسجد، جماهير العلماء على جواز العقود في المسجد بالقيد الذي سمعته. شيخ الإسلام أيضا يجوز هذا رحمه الله، له كلام في مجموع الفتاوى من يأتي به يا أخوان أنه يجوز هذا. فكان شيخنا يرى أنه لا تصلح العقود في المسجد في المساجد، فقال ثابت: حتى أوقفته على كلام شيخ الإسلام في جواز العقد في المسجد. كنت بعد ما أخبرني الأخ ثابت نظرت المسألة فإذا بها كلام أهل العلم كبير، فيها كلام جماهير العلماء على جواز ذلك، على جواز هذا الأمر. شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام كثير من أهل العلم يرون هذا الأمر، لكن بالقيد الذي سمعته أن يخلو هذا العقد من المفسدة في المسجد، فإن كانت صاحبته مفسدة يجب إخراجه، للقاعدة المعلومة أن الشيء المباح إذا حصل بسببه مفسدة فإنه يبعد ويترك، يترك هذا المباح لأجل المفسدة الحاصلة. جوز. قال السؤال: ما حكم العقد في المساجد؟ هذا الشيخ يحيى. قال: ما حكم العقد في المساجد وما هي ألفاظه الشرعية وما حكم حضوره؟ الإجابة أن تحري العقد للعقد فهذا محدث، لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يعقدون في المساجد. نعم إذا صادف الإنسان المسجد فله أن يعقد فيه وليس هذا حراما، لكن أنه لا بد من أن يكون العقد في المسجد رجاء بركة المسجد هذا محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته وهو زوج المرأة التي قال لها ذلك الرجل: إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. وفي زمنه تزوج رجال كثيرون وما نقول أنهم كانوا يتحرون العقد في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما كونهم يحضرون فلا ننصح به، وأما كونهم يحضرون فلا ننصح بشهادة الزور إذا كانت عادة مضطردة لأولئك الناس لا يعقدون إلا في المسجد، لا تذهب تعقد لهم ولا تحضر مجلسهم ذلك إلا لقصد نصحهم في ذلك. فهذا الذي يراه الشيخ في مسألة العقد في المسجد، وأنه لا يتحرى ويجعل يعني كأنه فيه بركة، هذا كلام صواب لا غبار عليه، لكن الكلام على المباح فقط، هل يباح هذا أو لا يباح؟ وأما إذا صاحب ما ذكر الشيخ من التحري ورجاء بركة المسجد هذا بدعة، ما كان يعلم أنهم يتحرون هذا الشيء، هذا لا يشك فيه، ولكن الكلام كان عن الإباحة والجواز، هل يجوز العقد في المسجد؟ نعم يجوز إذا خلا من المفاسد، إذا خلا من المفاسد ما فيه مانع. وهكذا أيضا نضيف ما أشار إليه الشيخ، وإذا خلا من التحري، خلا من التحري وأنهم يتحرون ذلك رجاء البركة فهذا محدث وما كانوا يصنعون ذلك، هذا يزاد على ما تقدم من المفاسد وهو تحري رجاء البركة أو تحري العقود في المسجد رجاء البركة، هذا أيضا لا يعلم عندهم. هذا كلام طيب مع هذه الزيادة التي سمعتها. انظروا لنا كلام شيخ الإسلام وكلام غيره أيضا من الأئمة، جزاك الله خير. هذه الزيادة أضفناها الآن وهي مسألة التحري، فبالتحري يكون بدعة، والناس الآن صاروا يتحرون، ما كان عندنا في البلاد هذا العقد في المسجد أبدا، كان الناس يعقدون في بيوتهم، يحضر ربما بعض الأقارب إن حضروا والحمد لله، والآن صار كأنه لابد في المسجد، لابد من المسجد مع المفاسد العظيمة التي تحصل، والله ما يخلو عقد يكاد من المفاسد هذه، ما يخلو عقد. فإنشاد الصبيان في المسجد من إنشاد الضالة لا يجوز. قال: يسلم عليك وعلى الطلاب أبو داود الصومالي وعنده دعوة طيبة في الصومال، جزاه الله خيرا، عليك وعليه السلام، دعوة طيبة نعم في الصومال، الآن الدعوة السلفية في الصومال تعتبر من أقوى البلدان فيها الحمد لله، خير كثير، أخ محمود وغير محمود أيضا كثير معهم مراكز ولهم دعوة طيبة، وهذا كله نتاج دماج، سبحان الله كيف أثمرت وأثرت للناس خيرا. وكان يظنون أنهم يدفنون دماج بما حصل لها، الحمد لله انفجرت في كل مكان، فجر الخير. قال: هل يمكن لإنسان أن يرى الملائكة في عصرنا الحاضر جزاك الله خيرا أما على صورتهم التي خلقهم الله عليها الذي يظهر له، وأما أنهم يتشكلون على صورة رجل فهذا لا مانع منه أن يكون في زمننا وفي غير زمننا، لا مانع منه ولا يمنع منه عقل ولا شرع أنه يرى ملك على صورة رجل ويرشده إلى بعض الأشياء. فأرصد الله ملكا على صورة رجل على مدرجته، ملكا على صورة رجل، هذا في ذات الزمان وفي غيره، فهذا ممكن عقلا وشرعا. أما يراه على هيئته تلك ربما لا يطيق هذا، ربما يحصل له من الخوف ما يحصل. فلذلك لما طلبوا أن يكون ملكا رسولا فقال: لو كان في الأرض ملائكة يمشون في الأرض مطمئنين، يعني الأخبر أنه أرسل لهم ملكا، لكن هذا لا يكون ملك إلى بشر، لا يكون على صورته المعلومة وهو يرسل إلى بشر. فالذي يظهرنا، وانظروا هل ذكر هذا الشيخ الإسلام أنه يراه على صورته، يراه بعض الناس غير الأنبياء، هل ممكن أن يراه ملكا على صورته أما على غير صورة حقيقية؟ هذا ما هو بعيد، فليس ثم مانع منه لا في الشرع ولا في العقل، لكن يراه على نفس الصورة التي هو عليها ونفس الهيئة التي هو عليها، فهذا يحتاج إلى نظر، وربما لا يطيق رؤيته. قال: إذا كان الرجل قادرا على الحج ولكنه يؤخره لما بعد الزواج، هل إذا كان الرجل مالا لكنه طيب، بالنسبة الذي يؤخر من أجل الزواج كان يخشى على نفسه يقدم الزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، فهذا أولى، تقديم الزواج على الحج والله أعلم أولى، ولا سيما إذا خشي على نفسه الفتنة والوقوع في العنت، إذا خشي على نفسه العنت فيقدم الزواج. قال: وكون وليا في تزويج المسلم مثل كونه وكيلا في تزويج المسلمة، ومن قال إن ذلك كله جائز قال إن الملك في النكاح يحصل للزوج لا للوكيل باتفاق العلماء بخلاف الملك في غيره، فإن الفقهاء تنازعوا في ذلك فمذهب الشافعي. طيب، وين هذا؟ ما في شيء أخي، ما وقفت عليه. قال رحمه الله: لكن أحوط أن لا يفعل ذلك لما فيه من النزاع، ولأن النكاح فيه شبهة أو كذا، فيه شوب العبادة، ويستحب عقده في المساجد. يقول يستحب، والذي يظهر أنه يعني جائز، وقد جاء في الآثار من شهد إملاك مسلم فكأنما شهد فتحا في سبيل الله. هذا لم يثبت هذا الحديث، أعلوه، حديث ضعيف. من شهد إملاك مسلم فكأنما شهد فتحا في سبيل الله. فشيخ الإسلام يرى أنه يستحب، ويستحب عقده في المساجد، وهو يرى الاستحباب. تفضل. أحسنت. وقول جماهير أهل العلم بين استحباب وبين إباحة، بين استحباب وبين إباحة، لكن كما سمعته بالشروط التي تقدمت.